تغربت لاني بغيرك واثق بك الامر يبدو والشؤون حقائق ولست بعيدا حيثما كنت سيدي ولكنني فارقت والدمع دافق وما كنت أرجو أن أصاب بمثلها لدى الحس لا معنى فبعدك فارق تعاليت لا أمرا تشاء انفعاله من العبد إلا عقبة الرقائق رقائق إحسان ولطف ورافة وشانك هذا فالمراد موافق ولكن إلى حد قريب فإنني ضعيف وقلبي بالحقيقة رايق وتعلم من يخشى نزوحي وفرقتي وأنت العظيم المن والجود فائق رضاك رضاك القصد يا قاية المنى وعيشا هنيئا والحبيب موافق أيعسر لا والله يا خالقي وقد من أنت فأنبد أنني بك واثق لك الحمد لا أحصي ثناء عليك يا حبيبا به قلبي لنعماه ذائق وصل على خير الخليقة كلها حبيبك محمد إليه الخلائق وقدر الذي تهوى له يا مليك وسلم وجد بالعفو فالعبد مارق قدر الذي تهوى له يا مليك وسلم وجد بالعفو فالعبد مارق ولكنه عبد الكريم وقلبه رحيم يرى الإلحاق والفتح سابق تغربت لاني بغيرك واثق بك الامر يبدو والشؤون حقائق ولست بعيدا حيثما كنت سيدي ولكنني فارقت والدمع دمعه